بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نواصل بإذن الله تبارك وتعالى دروس العقيدة في التعليق على عقيدة التوحيد الكبرى للشيخ محمد مهدي بن عزوز رحمه الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: خلق العرش والعرش محيط بالعالم، إلى هذا الموضع. وفي جوفه الكرسي، وفي جوف الكرسي السماوات والأرض، خلق اللوح والقلم، خلق الملائكة والجن والإنس وسائر الحيوانات وهو مغذيها برا وبحرا ليلا ونهارا. هنا في كلام المصنف رحمه الله قال: خلق العرش، والعرش محيط بالعالم. العرش هو أعظم المخلوقات، والعرش في اللغة مأخوذ من الرفع والارتفاع. العرش في اللغة مأخوذ من الرفع والارتفاع. العرش في اللغة مأخوذ من الرفع والارتفاع، كما قال الله عز وجل في ذكر فرعون: ودمرنا، في قوله تعالى: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، يعني يبنون ويرفعون من الأبنية. قال تعالى: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، يعني يبنون ويرفعون من الأبنية. وقال الله تبارك وتعالى: جنات معروشات وغير معروشات. المعروشات يعني التي جعل لها البناء الذي يسمى تعريشا أو العريش، مثلا كما هو الحال في العنب والأشياء، يعني من النباتات التي يتخذ لها العريش. واضح الكلام يا إخوة؟ ولأجل هذا الارتفاع والعلو سمي العرش عرشا، لأجل هذا الارتفاع والعلو سمي العرش عرشا. طيب، فكلمة عرش والتعريش ونحو ذلك مأخوذة من الارتفاع. ولهذا حتى يعني من باب بيان هذا المعنى من جهة اللغة أكثر، حتى في أكل اللحم إذا أراد أن يأخذ اللحم إلى فيه ويأكله بفيه بدون أن يقتطع منه يقال عرشه، أي رفعه مباشرة إلى فيه. عرش اللحم في هذا المعنى، بمعنى أنه أخذه وجعله في فيه من دون أن يقتطع منه، فهذا فيه معنى الارتفاع. فكلمة العرش والتعريش مأخوذة من الارتفاع. فإذا مادة العرش لغة ترجع إلى الارتفاع. واضح كلام يا إخوة؟ واضح عندك؟ طيب، تفصيل العريش. نعم، تفصيل العريش. العريش يعني معنى الشيء الذي يتخذ، مثلا رأيت الأعناب، العنب اتخذ لها عريش، هذا الذي يكون مسقف له أعمدة. واضح؟ الشيء الذي يوضع فوق الناقة يسمى عريش؟ لا أدري، لا أدري. يبدأ مرتفع؟ نعم، لا أدري. بنية الرسول عريش. نعم، هو كله يعني المادة اللغوية تدور حول معنى الارتفاع، الرفع والارتفاع. طيب، العرش كما ذكر ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية قال: وهو كالقبة في العالم، وهو سقف المخلوقات. القبة في العالم وهو سقف المخلوقات. طيب قبل ذلك يعني ذكرت لكم أن العرش المادة اللغوية تدور حول معنى ماذا؟ العلو والارتفاع. والعرش يعني كذلك لغة هو سرير الملك. العرش لغة سرير الملك. في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام مع بلقيس، فقال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. العرش هو سرير الملك. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله تبارك وتعالى للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، فإذا سألتموه فسلوه الفردوس الأعلى فإنه وسط الجنة وسقفه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. قال الحديث فيه إثبات ماذا؟ إثبات العرش. نعم. والآيات التي ورد فيها ذكر العرش: الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع، ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. وجاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. حديث متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها، بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، يعني بين كل سماء وسماء كذلك، والعرش فوق الماء، يعني بعد السماوات 7 الماء، وفوقه عرش الرحمن. قال: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. إسناده حسن، رواه ابن خزيمة في التوحيد، والدارمي في الرد على الجهمية، والبيهقي في الأسماء والصفات، والذهبي في كتاب العلو. فهذا الأثر عن ابن مسعود قال فيه: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء 7 والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. طيب هذا الحديث صح عن ابن مسعود، يعني نسبته إلى ابن مسعود، هل يقال من قبيل الرأي؟ فيكون له حكم ماذا؟ حكم الرفع. فهذا الحديث وقوف على ابن مسعود رضي الله عنه، لكنه من الأشياء التي لا مجال للرأي فيها، فيكون له حكم الرفع، لأن ابن مسعود لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات. واضح الكلام يا إخوة؟ لأن ابن مسعود لم يعرف بالأخذ من الإسرائيليات، فلعله يكون يعني إذا كان ذاك الصحابي قد عرف بالأخذ عن الإسرائيليات، لعله يكون من هذا الذي سمعه من أهل الكتاب. لكن ابن مسعود لم يعرف بهذا، وهذا الأثر لا يقال من قبيل الرأي، بمعنى لا مجال للعقل فيه أن يدرك بالعقل، وإنما هو أمر غيبي، يعني بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي كذلك، وبين الكرسي والماء كذلك، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال رواه ابن خزيمة في التوحيد، كتاب التوحيد لابن خزيمة، والدارمي في الرد على الجهمية، والبيهقي في الأسماء والصفات، والذهبي في كتاب العلوم. قال ابن أبي العز رحمه الله تبارك وتعالى في شرحه على الطحاوية: وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه، محيط بالعالم من كل جهة، وربما سموه الفلك الأطلس أو الفلك التاسع، وهذا ليس بصحيح، لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم، ثبت في الشرع أن العرش له ماذا؟ له قوائم. من الدليل على ذلك؟ حديث الذي فيه ذكر صعق الخلائق، وأن أول من يفيق موسى عليه الصلاة والسلام، فأجده آخذا بقوائم العرش، فلا أدري أجوزي بالصعقة التي كانت في الجبل، بمعنى يعني في هذا المعنى أن الله عز وجل حينما تجلى للجبل وخر موسى صعقا، فلعله جوزي بذلك، فكان أول من يفيق من الخلاء، فقال فأجده آخذا بقوائم العرش. واضح الكلام يا أخوة؟ هذا هو الشاهد في الحديث، أن العرش له قوائم، لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. حديث لو شئتم أن تكتبوه. قال صلى الله عليه وسلم: فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. نعم. فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي. طيب، العرش ورد وصفه في كتاب الله عز وجل بأنه عرش عظيم، رب العرش العظيم، وجاء كذلك وصفه بأنه مجيد، كذلك جاء في القرآن أن العرش تحمله الملائكة، وجاء كذلك في كتاب الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل استوى على العرش استواء يليق بجلاله والعرش وحملة العرش في حاجة لله سبحانه وتعالى، والله غني عن ذلك كله، ولكن الله عز وجل يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. طيب، قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: وفي جوفه الكرسي. والكرسي ذكره الله تبارك وتعالى في آية واحدة في القرآن، سميت بآية الكرسي لقوله عز وجل فيها: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كما تقدم في بيان الكرسي، وأنه بالنسبة للسماوات كم؟ نعم، وبأن السماوات بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض، والكرسي بالنسبة إلى العرش مثل ذلك. وجاء في أثر عن ابن عباس يصح عنه موقوفا، يعني يصح عن ابن عباس موقوفا من قوله قال: الكرسي موضع القدمين لله عز وجل. وهذا أخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس. وهذا يعني أن الكرسي مخلوق من مخلوقات الله عظيم جدا، جعله الله بهذا العظم، وأنه وسع السماوات والأرض، وأكثر من ذلك السماوات صغيرة بالنسبة لكرسي الرحمن جل جلاله. كلمة الكرسي من جهة اللغة مأخوذة من الكرس، مأخوذة من الكرس بإسكان الراء. والكرس هو في اللغة بمعنى الجمع، ويقال للكرسي المعروف إنه كرسي لأجل أن أعواده تجمع على هيئة ما. فالكرسي يختلف عن المقعد الآخر بأنه أعواد مجموعة في اللغة، ومنه سمي العلماء أيضاً كراسي لأجل أنهم جمعوا العلم، لأجل معنى الجمع. وكذلك قيل للورق المجموع على نحو ما كراسة، لأنها أوراق جمعت، ومنه سمي العلماء أيضاً كراسي لأجل أنهم جمعوا العلم، لأجل معنى الجمع. وكذلك قيل للورق المجموع على نحو ما كراسة، لأنها أوراق جمعت. فمادة الكرس تعود إلى الجمع، وهذا يدل على أن كرسي الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه له من الصفات العظيمة ما يختلف به عن صفة العرش. يعني العرش خلق من خلق الله تبارك وتعالى، والكرسي خلق مختلف عن العرش، لا أنهما شيء واحد، لا أن الكرسي هو بمعنى العرش، بل هما مختلفان، العرش شيء والكرسي شيء آخر، فنؤمن بهما، لأن الله عز وجل سمى العرش عرشاً، وهذه لها دلالتها في اللغة، وسمى الكرسي كرسياً، وهذه لها دلالتها في اللغة. فالمؤمن إذا آمن بأن عرش الله تبارك وتعالى حق، وأن هذه التي ذكرت هي صفة العرش، وأن عرش الله عظيم جدا، وأنه مجيد، وأنه كريم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أن أحد حملة العرش بأن مسيرة ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه مسيرة 700 عام، حق الله، يعني حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن ملك من الملائكة الذين يحملون العرش، قال ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه مسيرة 700 عام، وأن السماوات بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض، حلقة صغيرة ملقاة في أرض فسيحة الأرجاء، وأن الكرسي بالنسبة إلى العرش كذلك، الكرسي بالنسبة للعرش كالسماوات في الكرسي، كذلك الكرسي في العرش كحلقة ملقاة في فلاة، وكما جاء عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين، فلا شك أن هذا يؤول بالمؤمن الحق إلى اعتقاد عظمة الله تبارك وتعالى، وإلى أن الله سبحانه تتناهى المخلوقات عنده في الصغر، وأنه عز وجل كما وصف نفسه في كتابه العزيز بقوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فمعرفة صفة الكرسي وصفة العرش يبتدئ المرء من نفسه التي يعظمها، يعني معرفة الكرسي ومعرفة العرش والإيمان بهما يبعث في قلبك الخشية من الله تبارك وتعالى، ويدل على عظمة الله عز وجل. والله تبارك وتعالى نبه بآثار صنعته في هذا الكون الفسيح من خلق السماوات وخلق الأراضي وخلق الملائكة العظام وخلق الكرسي وخلق العرش والجنة والنار، كل هذه المخلوقات تدل على ماذا؟ على عظم الخالق سبحانه وتعالى. فالعقيدة حينما ندرسها ندرسها دراسة بمعنى دراسة مثمرة، لا مجرد دراسة لمعرفة بعض المعلومات فقط، وإنما ندرسها دراسة مثمرة، أي أن العقيدة تبعث في قلوبنا الخشية من الله تبارك وتعالى. شيخ تفضل. العرش محيط بالعالم، من يقصد بالعالم؟ العالم الذي هو من خلق الله تبارك وتعالى، كل ما خلق الله تبارك وتعالى، لعل هذا يعني من باب أن العرش هو أعظم المخلوقات، وأن كما ورد أن السماوات السبع في الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة في فلاة، فيكون بهذا الاعتبار العرش محيط بماذا؟ محيط بماذا؟ بالعالم. بالعالم. يعني ما لكم؟ عندما نقول العالم نقول جميع المخلوقات. نعم. سوى العرش. هو كما تقدم ذكره في كلام ابن أبي العز رحمه الله تبارك وتعالى، وهو كالقبة في العالم، وهو سقف المخلوقات، يعني بمعنى أن العرش هو كالقبة في العالم الذي هو من خلق الله سبحانه وتعالى، وهو سقف المخلوقات، سقف المخلوقات. ومعلوم أن الجنة في عليين، الجنة أعدها الله تبارك وتعالى لعباده الصالحين، وهي في أعلى عليين. واضح الكلام يا إخوة؟ هنا يعني كلام المصنف في ذكره أنه محيط بالعالم يعني هذه المسألة تحتاج إلى مراجعة، مسألة هذه تحتاج إلى مراجعة، لأن في كلام ابن أبي العز رحمه الله تبارك وتعالى ذكر أن ثم في كلامه قال: وذهب طائفة إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم من كل جهة، وربما سموه بالفلك الأطلس. فهو انتقد هذا القول، معي ولا لا؟ معي ولا لا؟ أي في كلام ابن أبي العز رحمه الله تبارك وتعالى انتقد يعني هذه المسألة، وقال أن هذه المسألة معلومة عن طائفة من أهل الكلام في أن العرش فلك مستدير، فلك مستدير محيط بجميع العالم. فالمسألة هذه يعني في قول الشيخ محمد مكي بن عزوز رحمه الله تبارك وتعالى: والعرش محيط بالعالم، تحتاج إلى مراجعة هذه العبارة. طيب، قال: وفي جوفه الكرسي، ولا إشكال في ذلك، وفي جوف الكرسي السماوات والأرض، وخلق اللوح والقلم. خلق اللوح يعني المراد باللوح اللوح المحفوظ الذي كتب الله عز وجل فيه مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. شيخ فضل، في جوفه كرسي كذلك، يعني لما أفهم يعني كرسي، شرحنا يعني مع لغويا الكرسي هو الجمع، من فرس أيوة الجمع، ولما هو أمر غيبي. الكرسي يعني العرش وردت فيه أوصاف، واضح الكلام؟ العرش لغة هو سرير الملك، واضح؟ سرير الملك يعني الملك يعني يجلس على عرشه، واضح الكلام؟ طيب، فهذا هو سرير الملك لغة، واستواء الله عز وجل على العرش المراد به العلو والارتفاع. لكن العرش هو شيء غيبي لا نستطيع أن نتكلم فيه كوصف إلا بما ورد به الدليل، صحيح ولا غير صحيح؟ لا صحيح ولا غير صحيح؟ أنت معي ولا مش معي؟ شوي شوي. العرش هل تستطيع أن تتكلم فيه بمجرد العقل؟ لا تتكلم فيه إلا بما ورد في النص. يعني في النص ما معنى؟ أن يجيئك الوصف في القرآن أو في السنة. في القرآن ماذا تجد عن العرش؟ موصوف بأنه مثلا رب العرش العظيم، بأنه عرش عظيم، واضح؟ الرحمن على العرش استوى، استوى على العرش استواء يليق بجلاله. عندك في القرآن: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية من الملائكة. وعندك في السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، قاله قوائم، واضح الكلام؟ فالعرش لا يتكلم فيه إلا بما ورد به الدليل، أنه أمر غيبي، واضح؟ لكن تحدثت أنا يعني لما ذكرت المعنى اللغوي، المعنى اللغوي المعروف في لغة العرب لأننا مخاطبون بلغة العرب. الكرسي كذلك في اللغة من الكرس بمعنى الجمع، كما ذكرت لكم تقول كراسة لجمعها للأوراق، كراسي في شأن العلماء لأنهم جمعوا في صدورهم العلم. الكرسي لاجتماع الأعواد فيه التي تصنع منه، واضح الكلام؟ لكن الكرسي مثلا جاء وصفه في كتاب الله عز وجل، قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي عظيم، خلق عظيم، وسع السماوات والأرض، يعني السماوات والأرض في الكرسي لا تساوي شيئا. يعني لو أردنا أن نضرب مثلا يعني كما يعني المثل الذي تقدم كحلقة، عارف حلقة شيء صغير تلقيه في صحراء، هذا الشيء الصغير هل يرى في الصحراء؟ هل له وجود في الصحراء؟ فكذلك السماوات السبع والأراضين في الكرسي. الكرسي مع عظم خلقه في العرش لا يساوي شيئا، كحلقة ملقاة في فلا. واضح الكلام يا أخي؟ يعني بالنسبة لنا نحن عندما نتخيل الكرسي والعرش، يعني لا نبدأ نتصور في أشكال فيها. لا لا، هو الأصل عندك الإيمان بما ورد في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، عقلك لا يستطيع أن يدرك، واضح؟ وردت فيه أوصاف، قد تكون ثم أوصاف أخرى للعرش أو الكرسي مثلا أنا غفلت عن ذكرها، تحتاج إلى بحث ويعني ومراجعة في كتب أهل العلم، واضح الكلام؟ فهذه المسائل مسائل غيبية، والمسائل الغيبية دائما وأبدا يكرر هذا المعنى أن مبناها على الوحيين، على الدليل كتاب والسنة، لا على مجرد العقول، لأن هذا منهج أهل السنة والجماعة في باب العقيدة، أن باب العقيدة باب توقيفي، باب توقيفي، يعني يتوقف في مسائل العقيدة على ما ورد به الدليل من الكتاب والسنة، ليس للعقل أن يبحث وراء ذلك، لا يستطيع ذلك، هو العقل، هذا العقل. إذا سألت إنسانا وطلبت منه أن يتكلم عن الروح التي بين جنبيه، تستطيع؟ روحك التي بين جنبيك تستطيع أن تتكلم عنها؟ صفها لنا، تحدث عنها. يعني قال تعالى في القرآن ماذا قال الله عز وجل؟ ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. يبقى إذا كانت الروح التي بين جنبيك والتي بها حياتك، وإذا خرجت من الجسد وفارقته بالموت صار هذا الجسد لا قيمة له، صحيح ولا غير صحيح؟ وأنت لا تستطيع أن تدرك حقيقة هذه الروح إلى الآن، يعجز العلماء عن إدراك ماذا؟ عن إدراك حقيقة الروح. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يدرك الروح التي بين جنبيه، فكيف بالمخلوقات العظام التي حجبت عنا والتي هي من قبيل ماذا؟ من قبيل الغيب، فنؤمن بها. يعني الآن الثمرة المرجوة من وراء ذلك، إذا علمت عظم خلق العرش وعظم خلق الكرسي، هذا يبعث في نفسك ماذا؟ الخشية من الله. إذا علمت أن ملكا من الملائكة ممن يحملون العرش بين عاتقه وشحمة أذنه مسيرة 700 عام، يعني لك أن تتصور عظم هذا المخلوق وبالتالي عظم الذي يحمله، فهذا يبعث في النفس ماذا؟ الخشية من الله تبارك وتعالى. فقال وفي جوفه الكرسي، وفي جوف الكرسي السماوات والأرض، وخلق اللوح والقلم. اللوح كما تقدم هو اللوح المحفوظ، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني في اللوح المحفوظ. اللوح المراد به اللوح المحفوظ الذي كتب الله عز وجل فيه مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وهذا الكلام منصوص عليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صحيح مسلم. حديث أخونا اذكر لنا الحديث، حديث في شأن تقدير الأشياء في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات، حديث معروف تكرر مع المرار، تحفظه ولا لا تحفظه؟ لا، لابد أن تحفظه. من يحفظه؟ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقدير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. نعم، وكان عرشه على الماء. من يعيد الحديث؟ يحفظ هذا الحديث، مثل هذه الأحاديث تحفظ. تفضل. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. 50,000 سنة. وكان عرشه على الماء. وهذا يسمى بتقدير الكتابة، يسمى بماذا؟ تقدير الكتابة، وإلا فالتقدير أزلي، بمعنى سبق في علم الله عز وجل ما الخلق عاملون قبل أن يكتب ذلك في اللوح المحفوظ، لكن شاء ذلك سبحانه وتعالى فخلق القلم فقال له اكتب، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أكتب؟ قال اكتب مقادير الخلائق إلى يعني يوم القيامة، اكتب مقادير الخلائق، فجرى القلم بما أمر به. فنؤمن باللوح وبالقلم. وخلق الملائكة والجن. شيخ الآن خلق الماء قبل خلق القلم، الأصل أن أول المخلوقات العرش، واضح؟ بعده القلم، يعني من أهل العلم أن يعبر يقول أن أول الخلق هو العرش، وأول المخلوقات بعد العرش القلم، والبحر لا أدري، الماء لا أدري متى خلق، واضح؟ لا أدري. ما الفرق بين الخلق والمخلوقات؟ أول الخلق هو العرش، وأول المخلوقات هو القلم. مرة أخرى السؤال. ما الفرق بين الخلق والمخلوقات؟ الخلق والمخلوقات. الخلق والمخلوقات. الخلق المراد بهم المخلوقات. أول الخلق العرش، وأول المخلوقات القلم. يعني فيما ذكرت يعني في سياق الكلام، لا ما قصدت التفريق يعني بينهما. أول المخلوقات العرش، واضح؟ وكان عرشه على الماء. ثم القلم. وبعده هو أصلا العلماء اختلفوا في القلم والعرش، يعني هذا الذي أعلمه، اختلفوا في العرش والقلم أيهما أسبق في الخلق، لكن الصحيح أن العرش مخلوق قبل القلم. شيخ الحديث كان نظر لمن شاء الله. أي نعم. وكان عرشه. أي نعم هذا هو. نعم. نعم. وكان عرشه على الماء، صحيح. إنه يوحي هذا أنه يعني خلق العرش ووجوده يعني وكان عرشه على الماء، أن الماء يعني سبق خلقه خلق القلم، والقلم ورد في وفي حديث أول ما خلق الله عز وجل القلم، لكن قالوا من العلماء أن ليس المراد بذلك الأولية المطلقة، أولية نسبية، ليست الأولية المطلقة. فالصحيح الحديث الذي ذكره أخوكم، كان الله عز وجل ولم يكن يعني معه شيء، وكان عرشه على الماء، فهذا يدل تقدم خلق العرش ووجوده على الماء على سائر المخلوقات. وبعد العرش خلق الله عز وجل القلم، فقال وخلق اللوح والقلم وخلق الملائكة والجن. الملائكة كما والجن كذلك كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم يعني من تراب. الملائكة خلقت من نور، والجن من مارج من نار. ما معنى مارج من نار؟ يعني من طرف اللهب، طرف اللهب. والإنس خلق أصله من تراب، يعني أصل الخلقة من تراب، بعد ذلك صار الخلق من ماء مهين. وسائر الحيوانات، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني كما أخبر الله عز وجل في القرآن أنه خلق من ماذا؟ من تراب. وهذه مسألة من تراب، من طين، حمأ المسنون، هذه الأطوار التي مرت يعني مرت بخلق آدم، واضح؟ مسألة أخرى، واضح. نعم. لكن أصل الخلق من تراب. قال وهو مغذيها برا وبحرا ليلا ونهارا، الله عز وجل رازق كل المخلوقات سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض سبحانه وتعالى، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها سبحانه وتعالى، والإنسان وهو في بطن أمه جنين يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب أربع، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كتاب مبين مراد به ماذا؟ اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ. عنده مفاتح الغيب، فالله عز وجل استأثر بالغيب إلا ما شاء سبحانه وتعالى أن يطلع عليه عباده. واضح الكلام يا إخوة؟ إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فالأصل أن الله عز وجل استأثر بعلم الغيب إلا ما أطلع عليه خلقه. ويعلم ما في البر، ما يكون على وجه الأرض، والبحر، وما في أعماق البحار، وما تسقط من ورقة، يعني من شجرة، أي ورقة إلا يعلمها. يعني لو كلفت بإحصاء عدد أوراق شجرة زيتون مثلا، كم تمكث حتى تعدها؟ تستطيع ولا لا تستطيع؟ لا ممكن تستطيع، لكن بعسر. لو كلفت بإحصاء عدد أوراق فستان ممكن ينقضي عمرك. طيب، والله عز وجل يعلم عدد الأوراق، أوراق الشجر يحصيها سبحانه وتعالى ويعلمها. فلا تسقط ورقة، يعني الورقة التي تراها تسقط أمامك من الشجرة، هذه لا تسقط إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. ولا حبة، حبة كحبة شعير، حبة قمح، حبة أرز، في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل ذلك مقدر في اللوح المحفوظ. قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فكل شيء بقدر، والكل في أم الكتاب مستطر، مسطر مكتوب، فنؤمن بجميع ذلك. مبحث القدر يأتي بإذن الله تبارك وتعالى. بعدها قال المصنف: هل يقال الله كائن في كل مكان؟ قال: لا يقال، لأنه صورة القول بالحلول والاتحاد، وهو كفر. فالله تعالى مستو على عرشه، بائن من خلقه، قريب لهم بعلمه وملائكته. واستواءه تعالى على العرش يجب الإيمان به دون تعرض لكيفيته، يعني لا نحمل الاستواء على الاستيلاء كالسمع والبصر وسائر صفاته تعالى الثابتة بلسان الشرع. هذا الذي اتفق عليه الأئمة الأربعة وغيرهم من أساطين السنة، وهو المعقول. ولا يجوز التفكر في ذات الله تبارك وتعالى، نتفكر في خلق الله تبارك وتعالى. أساطين جمع ماذا؟ جمع ماذا؟ أساطين، أسطوانة التي بجانبك، عمود هذا سمى أسطوانة. واضح؟ فقال: هذا الذي اتفق عليه الأئمة الأربعة وغيرهم من أساطين السنة، علماء السنة، يعني كالأعمدة، وهو المعقول. طيب، هذه المسألة وهي إثبات العلو لله سبحانه وتعالى فوق خلقه، وبطلان قول من قال بالحلول والاتحاد، بأن الله عز وجل يحل في المخلوقات ويتحد بهم، فلا ترى في العالم، يعني كل ما تراه أمامك هو الله سبحانه وتعالى، أو أنه في كل مكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بل كما أخبر عن نفسه تعالى: وهو القاهر فوق عباده، الرحمن على العرش استوى، أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، إليه يصعد الكلم الطيب، بل رفعه الله إليه، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: في سؤال الجارية أين الله؟ قالت في السماء، أي على السماء في العلو سبحانه وتعالى. طيب هذه المسألة أرجع الحديث عنها في اللقاء المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. شيخ، مسألة الاتحاد، هل يعني يقول بوجود هذه نفس مصطلح هو الاتحاد ومن يقول بوجود؟ أي نعم. فسرني قليل يعني. اللقاء المقبل بإذن الله. تبقى بذات شيء. أسألك عليه من خارج. هو ما معنى الكلام هذا؟ الكلام هذا بمعنى يعني الحلول والاتحاد، أن الله عز وجل حل في المخلوقات والعياذ بالله تبارك وتعالى، حتى وجد من الغلاة في هذا الباب، من الغلاة الغل. سامحني شيخ، حل في المخلوقات يعني يقولون بوجود في حتى في أجساد المخلوقات. أي نعم، أي موجود هذا، نعم. حتى قال قائلهم أن فرعون يعني لم يكفر حينما قال أنا ربكم، أن الله حل فيه. توضح ولا غير واضح؟ إيه هو يوجد ثم بيت من الشعر متداول ربما فيه هذا المأخذ الذي فيه الذي في الصدر والعجز، عجز البيت الذي فيه هل في الحقيقة في الوجود حقيقة إلا قبل الصدر البيت. نعم، الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا، وهذا البيت في نفسي منه شيء، أنه يقول هل في الوجود حقيقة إلا، في الوجود حقيقة إلا، يعني كل ما تراه حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. واضح الكلام يا إخوة الأغير؟ واضح، بمعنى يعني الحلول والاتحاد، بأن الله حل في المخلوقات واتحد بهم. لذلك الإمام أحمد، أختم بهذا، الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى حينما احتج على الجهمية في قولهم أن الله عز وجل في كل مكان، جهمية يقولون أن الله في كل مكان، يعني حتى في الأرض في السماء في كل مكان، فقال الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى إذا أردت أن تعلم أن الجهمية كاذب فيما ادعاه من أن الله تبارك وتعالى في كل مكان، فاسأله سؤالا، قل له، يعني بمعنى تسأله سؤالا، تقول له كان الله عز وجل ولا شيء، فيقول نعم. فحين خلق الخلق هل خلق، السؤال الأول، هل خلق الخلق في نفسه أي في ذاته ثم أخرجهم إلى الوجود؟ معك السؤال، صحيح الكلام هذا ولا باطل؟ باطل. مركز معي ولا لا؟ شوي المسألة كبيرة علي باطل. لا، هو الإمام أحمد يريد أن يبين يعني ما هو مرتكز في فطر الناس، يعني الطفل عنده 5 سنوات، الشيخ اللي تجده عنده 80 سنة تسأله أين الله يقول لك في السماء في العلو، حتى الصغير، جرب الطفل الصغير عنده 4 سنوات تسأله، هذا شيء مركوز في فطر الناس، واضح. لذلك حتى من أهل العلم ذكر أن هذه المسائل من المسائل التي يحرم النقاش فيها أصلا، يعني غير قابلة للنقاش أصلا، أمر مركوز في الفطر، ودل عليه الكتاب والسنة وإجماع العلماء ودلالة العقل والفطرة، واضح الكلام. أمر هذا متقرر في نفوس الناس، إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. فالإمام أحمد يحتج عليهم، يعني الجهمية لا يقولون بذلك، يقولون أن الله في كل مكان، واضح يا أخي ولا لا؟ في كل مكان، عندك هذه الطاعة مكان، عندك الأرض هذا مكان، كل هذا مكان. فقال حين خلق الخلق خلقهم في نفسه، فقالوا يقول لك لا، لأنه لو قال ذلك لكفر بذلك، إذ جعل ذات الله محلا للحوادث، واضح؟ طيب، قال طيب هل خلقهم منفصلين عنه ثم حل فيهم، أي دخل فيهم، فهذا كذلك كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلا يبقى إلا أن يقول أن الله عز وجل خلق الخلق منفصلين عنه ولم يحل فيهم، أي لم يتحد بهم، وهذا هو معنى العلو لله سبحانه وتعالى، وهو قول أهل السنة، واضح؟ لقاء المقبل بإذن الله تبارك.